بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد رحمه الله تعالى: فصل. جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في الآنية في الجلود، تطهير الجلود. سبق الكلام في الطهارة درس الماضي، بين المؤلف رحمه الله أن الماء أربعة أقسام: ماء طهور غير مكروه، هو الماء الباقي على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والعيون والآبار، والثاني ماء طهور مشكوك فيه، ماء طهور مكروه هو ماء مشمس. وسبق أن هذا أن الصواب أنه غير مكروه مشمس، وأن الدليل على أنه مشمس هذا لا يعول عليه، وأنه جاء في حديث أنه يورث البر أصلا لا أصل له. والثالث ماء طاهر غير طهور، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو مستعمل، الماء المستعمل، والماء الذي سقطت فيه الطاهرات وغيرت والمتغير بالطاهرات. هذا الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن لا يقطع به الحد مرة أخرى. والماء الرابع ماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاث من النجاسة. والصواب الذي عليه المحققون أن الماء قسمة نوعان: طهور ونجس. وأما الطهور الذي قال إنه مكروه فهو يلتحق القسم الأول وليس المكروه. وكذلك الماء المستعمل، يعني لو جمع الإنسان قطرات الماء وهو يتوضأ هذا يسمى الماء المستعمل، والماء الصيب الطهير.